وعليكم السلام. نعم. هل نستطيع أن ننقل أن أمنهم التصوات مع الدين؟ نعم، إذا نوت المرأة أولا قضاء مما عليها من صيام رمضان، ونوت بعد هذه النية نية ست من شوال، فذلك أفضل لها من أن تقتصر على النية الأولى. نعم. قلت لك نعم، يجوز أن تنوي النية الأولى قضاء مما عليها من رمضان، هل هذا مفهوم عندك؟ نعم. بدي يعني قولي، فهمتي سمعتي؟ لا لا لا ما اسمع. اي خلاص، السلام عليكم. ايوه ليه لا بتحكي؟ نعم. طيب اقول لك يجوز لها ان تنوي النية الاولى قضاء مما عليها من رمضان، وتضم الى هذه النية النية ست من شوال، هذا أفضل لها من أن تقتصر على النية الأولى. سمعتي؟ أيوة سمعت. وفهمتي؟ فهمت. كويس. إذن هذا الجواب هو في الحقيقة يعطي جوابين. الجواب الأول أنه يجوز لها أن تقتصر على قضاء ما عليها، وهذا واجبها، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن تضم إلى هذه النية نية ست من شوال، والصورة الثالثة أن تقضي ست أيام خالصة لوجه القضاء، ثم تصوم ست أيام أخرى خالصة لست من شوال. ثلاثة الحالات جاهزة. أيوة، فهمتي الآن؟ فهمت.